الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 بعد 200 من اللقاء المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 11 من شهر ذي القعدة عام 2400 وألف. كنا نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونعم الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن بمناسبة قرب الحج أردنا أن الحج وأنها كل يأس كم 5، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة. وبينا ما يترتب على هذه الشروط فيما جمع فيه وما اختلف فيه. أما الآن فنتكلم عن أنواع الأنساك. أنواع الأنساك حسب التتبع 3: التمتع والقران والإفراد. التمتع والإفراد. فأما التمتع فهو أن يحرم بالحج في أشهر الحج. التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم الحج من عام. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. مثال ذلك: رجل أحرم بعد دخول شهر شوال بالعمرة ناويا الحج، طاف إلى وقت الحج حج. وأما القران فله صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحج. والصفة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها. قبل الشروع في طوافه. مثال هذا: أحرم من نوى إدخال الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافه. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا من أول الأمر فيقول لبيك حجا. أصل هذه الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وقال: إن استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معه. فالتمتع هو الأخ أنت. يحرم في أشهر الحج ناوين الحج. نعم. طيب، هذا هو الأفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وهو أيضا أيسر للمكلف، أنه يحل حلا تاما بين العمرة والحج. وهذا لا شك أنه يعطي الإنسان راحة. ثالثا، أنه يحصل على نسكين مستقلين: العمرة وحدها والحج وحده. فيحصل على نسكين مستقلين، أو إما أن يكون مفردا وإما أن يكون لأنه لا يكون والحج. ثم يلي التمتع القران، لان فيه جمعا بين النسكين الحج والعمره، وفيه الهدي كالتمتع. إنه إذا وصل الميقات اغتسل اغتسالا تاما كما يجب. لا فرق فيها بين النساء، ولا بين النساء الطاهرات والنساء الحائضات، الكل يغتسل كما يغتسل الجناب. ثم يتطيب الرجل في رأسه ولحيته بأطيب ما يجب حتى يرى بريق الطيب في رأسه. ثم يلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين أو جديدين. ثم يلبي لبيك اللهم عمره إذا ركب السيارة، وإن شاء بعد الصلاة إن كان هناك صلاة. لبيك عمره لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصور بها الرجل وتخفيها المرأة ويقول لبيك عمره، يعني يسمي نسكه في التلبية. إذا وصل إلى دخل المسجد الحرام، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وارحمني وبارك. ثم إلى الكعبة ليطوف، وإذا شرع الطواف قطع التلبية، فيأتي بالحجر الأسود ويمسح اليمنى ويقبله إن أمكن. فإن لم يمكن التقبيل واستلمه باليد قبل اليد، فإن لم يمكن أشار إليه ويقول ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يستمر في الطواف، وفي هذا الطواف في جميع الأشواط. ومعنى الاتباع أن يجعل وسط رداءه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيمن. ولا يفعل شيئا، لا إمارة ولا غير ولا تكبيرا، ويقول بينه وبين الركن وبين الحجر الأسود ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود ويكرر. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقال خلف المقام، لكن يبعد عن الطائفين لئلا يتأذى بهم ويتأذى به. يقع في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول الله أحد مع ثلاثة ويخففه ولا يبقى بعدهما في مكانه بل ينصرف فورا ليدع المكان لمن يحتاجه من الناس، يتجه إلى ناحية الصفا، فإذا أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد عليه على الصفا واستقبل القبلة يده، فيقول الله أكبر ثلاث مرات لا إله إلا الله ولو الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تأمى أدرجع مرة ثانية حتى إلى الركن الأخضر الآخر بما دعا به في الصفا، هذا شوط. ثم يرجع إلى الصفا يمشي في موضع كما فعل أولا، هذا شوط حتى يتم سبعة أشواط. وفي طوافه يدعو بما شاء، يذكر الله بما شاء، سبعة أشواط فإنه يقصر لشعاره من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه. الحل كله حتى من النساء إذا كان معه أهله فلا حرج عن مباشرة. القارن والمفرد يفعل عند الميقات كما فعل المحمد، يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقول إن كان مفردا لبيك حجا، إن كان قارنا لبيك عمرة وحجا، يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى الكعبة فعل كما فعل المتمتع في الطواف وفي الصلاة، ولكنه لا يقصر بعد انتهاء السعي لأنه لا يحل إلا يوم العيد، يبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم لا تمتع، وإن كان أحرم لا المسلم عن متمتع في اليوم الثامن ماذا يغتسل؟ ثم يقول لبيك حج، لبيك الحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يخرج الحجاج كلهم الآن المتمتع والقارن والمفرد فينزلون في ميناء يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرق إلى عرق بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة ونزلوا بها حتى إذا زالت الشمس يعني حل وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم شرعوا بعد ذلك الدعاء إلى غروب الشمس. ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وحل يروح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة الكتب، وإما بقراءة القرآن. ومما يدفع الملل أن يمسك اللسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ. كلما مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح. وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء. قال أنه إذا سلم هذا لا يمل، فليفعل لأنه خير إلى غروب الشمس. دخل اليوم التاسع فيدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يصبح جدا، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة، جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة جمرة العقبة في سبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، ويكبر مع كل حصاة تذللا لله عز وجل وتأثرا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قرنا فالهدي واجب، وإن كان مفردا فالهدي تطوع. ثم يحلق رأسه والحلق وفي الرابعة بعد المراجعة دعا وبالرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول، وإنما النحر، لأن النحر لا علاقة له في التحلل. ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهو الحج بالنسبة للمتمتع والمقيم. بالنسبة للقارن طواف حج عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد قرن الطواف في البيت يسع في حجك وعمرك، ويسع أي الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن السعي الأول ليش؟ للعمرة. وإن كان قارنا أو متمتعا سعى أيضا، إلا إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول، ثم يخرج إلى منى يبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وبعد الزوال يرمي الى أيضا بعد رمي أما العقبة فلا وقوف بعده، لا يم النحر ولا بعده. فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله خيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي أو ينزل إلى مكة وينهي الحج. يقول تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده طاف طواف الوداع سبعة أشواط بثيابه المعتودة وبدون سعي ما هي حتى يتجنبه فيعبد الله تعالى على بصيره. وهنا وقفت وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا لو دفع عن مزدلفة قبل الفجر Thank you. ما أن يتقدموا إلى منى فيرموا منها لم يجمع العقل عن الصباح إلى المساء فلا بأس، لكن يبقى على إحرام ومنها يقدم النحر على الرمي، يعني أنه طلع منها بعد أن طلعت الشمس ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرمي. ومنها لو حلق قبل أن ينحر، يعني رمى الجمرة وجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر خاف وسعى ثم خرج فرمى ونحر وحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير، ما لا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل. ومنها لو تأجل الإنسان، يعني أراد أن يخرج من منى يوم الثاني عشر وارتحل، لكن لم يتحصل له الرمي إلا بعد الغروب، هل يلزمه أن يبقى في منى اليوم الثالث أو يستمر في سيره؟ الجواب يستمر في سيره، لأن الرجل تعجل وارتحل وحبسه حابس عن الخروج قبل الغروب فيستمر. ومنها لو طاف للوداع في صباح اليوم الثاني عشر ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد مشى إلى بلده فهذا لا يجوز، لأن طواف الوداع على آخر شيء فلا يجوز. لو رحل من منى خرج من منى ونزل في الأبطح أو في بيته ما زال جمرات فهذا جائز. فرم الجماعة ما يطوف الوداع إذا كان يريد المشي. لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع الخروج فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان ببيت الطواف وقد حصل، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أجزأته عن تحية المسجد. ومنها لو أن الإنسان طاف وسعى ورحل فهل الأفضل أن يأتي إلى البيت ويطوف أو الأفضل أن لا يطوف؟ الأفضل أن لا يطوف، فليدع المطاف لمن احتاج. فريضة طواف الإفاضة والوداع وطواف الخروج ثلاثة. ولم يطف طواف تطوع أبدا. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت إذا جئت لتطوف ستتعدى من الزحام وتؤذي غيرك وتضيق المكان، مع أنه ليس بالسنة في هذا الحال. فأعرف هذه الأمور حتى تعبد الله على بصيرة. وهنا ينتهي ذكر صفة الحج والعمرة. ما هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يضرك ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السؤال يا شيخ حفظك الله، في من صار متمتعا وأتم أعمال العمرة ثم خرج المدينة، هل يتمه الإحرام؟ الرجوع يعني يبقى على حلم، يبقى على حلم وفي نوم الدام يحلم رجل مسافر اشتغل اي اي عام يجب ان يجب ان عمله في داخل مكة وما كان خارج منها السائق. طيب السائق هذا هل هو يسوق يعني يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا؟ كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا النبي يتوفى هو أو يتوفى أمه، يريد أن يقدم عملا صالح، فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يحج عن هذه أو هذا وهو قد حج الواجب، فهل الأفضل في هذا الحال أن يدعو لهم ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والأماكن الطيبة، أم أنه يحج عنه ويعتبر عنهم؟ الأفضل أن يدعو لهم ويجعل الحج والعمرة لنفسه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. ولا قال يحج عنه ولا يعتمد عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليدع الأفضل ويذكر المفضول أبدا، بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل، لأننا نعلم أنه أنصف الخلق للخلق. وأنت أيها الإنسان محتاج للعمل الصالح، سيأتي في يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة حسنة واحدة. نعم صار من شخص لم يؤدي الفريضة صار له مثل أجر هذا الذي أدى الفريضة. فهمت؟ إذا كان ما أدى الفريضة لا أدى الفريضة عنه. نعم حمدك الله. هل من وصية لطالب العلم المبتدئ؟ إيه؟ الو... فوصية كل إنسان أن يخلص النية لله عز وجل وأن لا يكون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، ما قصده إلا أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها. توفي رجل ووجد وراءه 10,000 ريال فمضى عليها الحول، تزكى وهو عليه دين بحوالي 15,000؟ نعم تزكى، لأن صحيح أن الزكاة واجبة حتى على المدين، فتزكى أولا 50 ريال إلى 10,000 ثم يقضي الدين. صاحب طريقة يرى التصوف ويقيم بعض البدع يا شيخ، ولكن الرجل هذا يا شيخ يساعد في أعمال الخير، فمثل هذا الرجل يا شيخ إذا مثلا أنكر عليه في بدعته وشهر بين الناس بهذا انقطع عن مساعدة أهل البر والرخي. هل هذا الرجل مؤثر في دعوته؟ نعم يا شيخ يدعو إلى بدعته. نعم يدعو إلى بدعته. أيما الكفر أو الضلال، فيجب إذا كان الرجل داعي ومؤثر يجب أن يبين ويحذر منه، حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما حرم نفسه إما أن يطيعه يظل عباد الله من ورائه درهم أو درهمين أو درهمان لا يمكن. نعم الله من نذر أن أذبح لله شاة هل له نذر؟ وش النذر؟ يعني لا أقول إذا نذر الإنسان لله نذرا في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فإنه لا يأكل منه، لأنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة. فمثلا إذا قال إن ولدي ولد ذكر فلله على نذر أن أذبح شاة، نقول إذا حصل هذا اذبح شاة متصدقة. هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟ يعني لا يضمن مقدار ما أكل، كم أكل من كيلو؟ ما أدري كيلوين تقريبا. طيب يشتري كيلوين وصدق يوصل واجب حول والديه بالترتيب لا هو بعد الوالد، هل افضل ان احجج لهما او اتصدق به؟ جيب وثيقه الوثيقه الوثيقه على ضمان يكون يكون فتوشا خير شاء حفظك الله. هل يجوز نقل القبر لما صح شيء؟ ايش القبر كان قريب من البيت يجوز نقله كم قديم لوحده؟ هذه راجع راجع جهتين، القضاء ليبين لك الحكم الشرعي والبلدية لتبين لك موضع القضاء. يا شيخ إذا قدموا لي أمر طالب مدرسة هدية وهذا الطالب متفوق ولا يريد يعني إنجاحه ولا زيادة درجاته وإنما هدية لمدرسة خيرية مستحق القرآن، إذا قدم إذا كان مساعدة للمدرسة لمصلحة المدرسة لا بأس، الممنوع أن يكون لشخص من القائمين على المدرسة هذا الممنوع. مدرسة لا بأس ما يشاء. بالنسبة للشيخ طواف طواف القارئ يا العمرة، هل يلزم يكون في البداية أو يؤجله مع بسم الله رجل العقاب عمره رجل يا شيخ طاف طواف العمره وسعى ولم يحلق رأسه إلا عندما قدم إلى بلده أو أثناء الطريق، خلع ثيابه وحلق رأسه وحلل مرة، يعني لبس ثيابه مرة. ما تذكر ناس ما أعرف شو لأن لا شيء يعني. مشكلة الآن قد طاف طواف الوداع. نعم طاف وتذكر أثناء الطريق. أرجو أن لا يكون عليه شيء. لا ما طاف يا شيخ، لأنه طاف سعى ثم خرج على طول. ما طاف. الحمد لله أشهد اليوم. حتى أثناء الطريق رفض. اليسار. الله الحمد لله جمع قصيدة في من إذا جمع فلا بأس إنه مسافر، والمسافر يجوز له جمع، لكن هل يختار الجمع عند وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجب أجب بقوة. لا ما خلاص. طيب ما ينكر عليه يا شيخ؟ ها؟ ينكر عليه؟ لا يبين فترى هذا السنة. لكن قد يكون الإنسان معذورا إما لأنه يشق عليها الوضوء أو الماء قليل أو ما أشبه ذلك من الأرض، فلا بأس أن يجمع. نعم جميل صلى الله عليك يا شيخ. إذا نسي شعري ثم دخل في الحج تذكر بعد ما دخل في الحج، هذه مسألة عظيمة. لأنه أحرم الحج، لأنه لو كان يريد أحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن ولا متمتع. والذي نرى أنه متمتع وأنه يلزمه فدية لترك الحلق، لترك التقصير والعدم عمرة المتمتع نادي أحد، يلزمه فدية لترك التقصير وحجه صحيح إن شاء الله. المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟ لا، إذا قصرت ما تقصرها بنفسها أو حلق الرجل نفسه بنفسه أو حلقه له محرم أو حلقه له محل، كل هذا جائز. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. ذكر عن سماحتكم أن أفتيت في صيام 6 شوال أنها تجوز قبل قضاء المرأة لصيامها من رمضان، وهذا انتشر في مدينة الرياض في حي من أحيائها عن سماحتكم. أين وجدوا هذه؟ من ذكرتها إحدى المدرسات. أين استند من المدرسة هذه إلى أحد طلبة العلم الموجودين لديكم؟ ها؟ أحد طلبة العلم الموجودين حولكم يا سماحة الشيخ. أين هو؟ مجهول ولا معلوم؟ معلوم بس أنه لا يسأل عن ذكر اسمه. ها؟ لا يذكر اسمه في هذا. ممنوع؟ لا يذكر اسمه إن شاء الله بعد الدرس. لا بلغه سلامي وقل إنه كذب علي فعليه إثم الكاذبين، وكذب في حكم شرعي عليه إثم الحاكمين بغير الشر. نحن صرعنا في عدة أمان بأنه إذا قام 6 من شوال ولو بقي عليه يوم واحد من رمضان فإنه لا يثاب عليها ثواب الصائم الست، يثاب ثواب صيام فقط، على أن بعض العلماء يقول لا يثاب ولا ثواب صيام، لأنه ما يمكن يتنفذ الصوم عليه فريضة. بلغه سلام وقل يستغفر الله من كذب فهمت، وإذا شاء يأتي إلي يستحلني حتى كيف ينعزه فهمت، ويبين لكل من قال لهم إني أفتج بهذا يقول سائل متوحد. أحسن الله إليكم. حج خمس حجات يا شيخ، كل حجة يأتي في يوم عرفة وهو مفرد، ثم يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طواف بنية طواف الإفاضة يا شيخ. نعم. فما حكم فعل هذا يا شيخ؟ شاهد هذا متأكد العام الماضي مثل الخير سألني هذا السؤال وجهت للمسؤولين، تقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا كل الحجات هذه أصلح كلها باطلة، لأن يعني ترك طواف الإفاضة هو فرض لازم الحج إلا به بالإجماع، وقد طاف في أي وقت، لأن يعني وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فهمت؟ شيخ هل من كرامات الأولياء إحياء الموتى؟ هذا من آية الأنبياء وليس كل الأنبياء أيضا، بل لا نعرف أن الله أحياء الأموات على سبيل العموم المرحوم عليه الصلاة والسلام، وأما كرامات الأولياء فربما تكون قضية معينة، يكون إنسان مثلاً ماتت رحلته فدعوها أن يحييها حتى توصله البلد أو ما أشبه ذلك، فهذا من فرق من بعض التابعين أنه حصل له مثل هذا، وأما على سبيل العموم فلا. شيخ بارك الله فيك، رجل تزوج امرأة مطلقة، لكن لا يكون في هذا تغرير وخداع، يجي إنسان من الذين يدعون أنهم أولياء ويقول أنا أحيي الموت كيف؟ فيعطي الشاة إبرة بنج، نعم، ولا أحرى أو قارة بانتهاء المفعول البنج، قال أيها الشاة احيي بإذن الله، وأنت البنج حتى تحرك، لأن يعني يوجد من الكذبة هؤلاء من يصنع من قد يصنع مثل هذا. نعم. رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول مطلقة، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟ أولا نقول إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، هذا يسمى التيس المستعار. ثانيا، إذا كان الزوج الأول عالما بذلك أو مواطعا لهذا الرجل في رمضان قبل رمضان ولا صامت شهر رمضان كله وطول مع هالمرض تقريبا إلى 1420 رمضان 1420 قبله في هذا الله صامت ما حكم رمضان 1400 ما صامت المرض تقدر يا شيخ يعني لو يومين ولحد ما ينتهي. في صلاة العشاء ترى قوله أمة قائمة مكلون آيات الله أنا الليل فسجد شف سجود تلاوة ظن منه أنه إنها محل سجدة. إيه نعم شف فما هذا الصلاة مو صحيحة لأنه جاهل. عن كل شيء أكثر ما يفوت الإنسان من قلبه لأنه جلس مع السجود نعم مع السجود قيسي وإلا لقلنا إذا رأت قلنا فأسفأ وكل لا لا تفرعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولا يا رسول الله لبت رأسي ولبت خدي فلم أحل حتى يبلغ الحدي محلة وقلنا إذا كان عرق ورمى حتى سئل عن تقييم التأخير الشيخ الذي خطوفه يلمس أو يكبر بارك الله فيكم. رجل توفى وله يعني توفي نعم وعنده من البقر قرابة الأربعين وله أولاد فتوفي ووالده أبو وهم بعيدين عن نعم زوجات نعم أمه وأبوه لا متوفي طيب فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يرجعوا على أبيهم؟ التدريب وهم أيضا لم يكن الأمر بالإكثار من الإكثار ولا واحد ما في ظلمة وما يجب هذا أحسن شيء ويحبه إلى تعرف شهر شهر هذا محبس المجني ما في سؤال يا رجل شيخ أحسن الله عليك أعمل في أحد المكتبات في أحد الجامعات ضعها شعرين شعر الأشخاص وشعر المؤسسات والحكومات هل يصح أن نشتري الموضوع بشعر الأشخاص؟ هل يصح إيش؟ نشتري الموضوع بشعر الأشخاص طيب هل لا يجوز نعم شيخ أحسن الله إليك. اجتمع عدة أشخاص على أن يأخذ الراتب كل شهر لا بأس 10 يأخذون من كل واحد 1000 ريال لشخص، الشهر الثاني 1000 ريال لشخص آخر، وهكذا هذا لا بأس به لأن لا تعاون. شيخ بالنسبة لكتاب إيش؟ كتاب الممتع. نعم. هل أخذ ترجيحات المنقرات فيه؟ إن سمعنا بعض طلبة العلم يقول أن الشيخ ليست ترجيحات. ليست؟ بعض الترجيحات اللي في الممتع. أيه. وليست صحيحة عن الشيخ. لا يعني في الممتع صحيح كلها صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.